قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترثرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى. ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى، فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى. شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونفترى. نتوحد يا قادة أحسن من اخسر البلاد، أحسن من اخسر البلاد. يلا يا جيش الأبابيل، يلا يا جيش الأبابيل، واتركك القائد هابيل، واتركك القائد هابيل. يلا يا جيش الإسلام، يلا يا جيش الإسلام، حاجتكم تأليف وأفلام، حاجتكم تأليف وأفلام. يلا يا شام الرسول، يلا يا شام الرسول، ما فيك قائد مو مصطوم، ما فيك قائد مو مصطوم. يلا يا لواء الأمة، يلا يا لواء الأمة، ليش تبرد فينا الهمة، ليش تبرد فينا الهمة. يلا يلا يا أحرار، يلا يلا يا أحرار، ما همك فينا شو اللي صار، ما همك فينا شو اللي صار. والله لنحرق أنفاسه، والله لنحرق أنفاسه، كل قائد بيكبر راسه، كل قائد بيكبر راسه. يلا يا جبهة الفصة، يلا يا جبهة الفصة، مالك فهمان شو القصة، مالك فهمان شو القصة. يا داعي جهزي حالك، ويا داعي جهزي حالك، والله لم حطم أمالك، والله لم حطم أمالك. يلا يلا يا مدني، يلا يلا يا مدني، نفسك للدنيا تدني، نفسك للدنيا تدني. يا مدني حاجة تحكي، يا مدني حاجة تحكي، قلب المجاهد عم يبكي، قلب المجاهد عم يبكي. يلا يلا يا إخواني، يلا يلا يا إخواني، ومن التفرق نعاني، ومن التفرق نعاني. يلا كلنا نتوحد، يلا كلنا نتوحد، قائدنا سيدنا محمد، قائدنا سيدنا محمد. يلا كلنا نتوحد، يلا كلنا نتوحد، قائدنا سيدنا محمد، قائدنا سيدنا محمد. وانا بنهاية حديثي، وانا بنهاية حديثي، التوحد عنا رئيسي، التوحد عنا رئيسي. وانا بنهاية حديثي، وانا بنهاية حديثي، التوحد عنا رئيسي، التوحد عنا رئيسي. وانا بنهاية كلامي، وانا بنهاية كلامي، ما بدنا قائد حرامي، ما بدنا قائد حرامي. وانا بنهاية كلامي، وانا بنهاية كلامي، ما بدنا قائد